سبحانه وتعالى حينما فرض أشياء ترك للرسول أن يسن أشياء، لأنه مأمون على أن يشرع. كل الرسل قبلهم قبل محمد يبلغون ما أمروا به دون أن يجتهدوا في شيء أو يقولوا به. رسول الله هو الوحيد الذي كلف أن يشرع، ولذلك القرآن يدينا أصول المسائل ثم أطلق تفصيلها لرسول الله. نزلنا إليك ذكر لتبين للناس ما نزل إليه. يبقى إذن ميزة الرسول أنه أهل، ولذلك ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. يبقى صنع لرسول الله عملا يشرع به، لأن القرآن مش جاي بس كتاب منهج، القرآن جاي معجزة. نعم. ولكنه يمس أصول أصول الأحكام. نعم. ثم أنا بأصلي المغرب ثلاثة، من أين جئت وها من القرآن؟ من فعل الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. جهرت في كذا وأسررت في كذا، ما فيهاش في القرآن، إنما خدتها من فعل الرسول. ولذلك ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. يبقى الرسول له أن يشرع، بس الناس بتخلط بين سنة الرسول في الحكم وسنته في الدليل. نعم. سنة الحكم إن فعلتها تساب وما فعلتهاش ما تعاقبش، ولكن سنة الدليل قد يسن شيئا إنما هو فرض، كما سن ثلاث ركعات في المغرب وركعتين في الصبح وأربعة في الظهر والعصر والعشاء. نعم. دي سنة، معنى سنة سنية الدليل مش سنية حكم، بحيث ان عملتها تاخد ثواب ما عملتهاش ما تعاقبش. فلازم نفرق بين سنية الحكم وسنية الدليل. نعم. فهم حقه سبحانه وتعالى صنع فرائض ملزمة. نعم. فمن احبها ولقي لها اشراقا في نفسه وحلاوة له ان يزيد منها بمثل ما فرض الله. نعم. يبقى معناه ان الانسان اذا صام ثلاثة ايام ده سنة، بس إن لم يفعلها لا يعاقب. وليه ده جديا؟ علشان لو زاد الإنسان فوق ما فرض الله دليل منه على أنه أحب ما فرض الله فاستزاد عليه، كأنه يقول الله فرض علي دون ما يستحق، دون ما يستحق. نعم. فأنا أزيد من هذا، يدخل في مقام الإحسان. نعم. مقام الإحسان أن تعبد الله بشيء زائد عما فرض الله، ولكن من جنس ما فرض الله. نعم. فرض الصلاة زود الصلاة. نعم. فرض صيام زود الصيام. فرض زكاة زود الزكاة. فرض حج زود الحج. نعم. وأن تطوع خيرا فهو إيه؟ خير. فهو خير له. نعم. يبقى معنى ذلك الشهادة دي على أن الحق سبحانه وتعالى كلفك دون ما يستحق. الله. وانت لما أشرقت في نفسك هذه الطاعات والالتزام بها زدت عنها لتنعم نفسك بعزة العبودية. الله. ركعتي الضحى هم ركعتين اقلها يعني. انما يا رسول الله صلى الى ثمانيه. نعم. برضو من هذا النوع الضحى. نعم. دي اشمعنى يعني ركعتي الضحى؟ قال لك لان الاوقات فيه وقت يدخل ويخرج بدخول غيره. نعم. ووقت ينتهي ولا يدخل غيره، يعني مثلا وقت الظهر يبدا وبعد ذلك ياتي العصر. يقوم وقت العصر يخرجك من وقت الظهر ويدخلك في وقت العصر. نعم. يعني فرض التحب بفرض. نعم. لكن في الصبح يبدأ من الفجر إلى شروق الشمس ويدخلك في شروق الشمس، ما فيش فرض. ثم انت تقول لا، أنا ما أخليش الوقت من إيه؟ من أداء شيء لله. الله. نعم. يوتب يعني يجيب الصلاة الوتر اللي هي اللي ما تنقسمش على اثنين يعني. نعم. ركعة أو ثلاث ركعات أو إلى آخره. دي ليه؟ عشان يختم الصلاة، لأن الله يحب أن إيه؟ أن تؤتى. فالحق سبحانه وتعالى بيقول توتر قبل أن تنام، معناها أنك أنت إيه؟ أخرت الوتر إلى آخر الليل. الله. على أمل أنك أنت ما ختمت الصلاة العشي، أملا في أن تقوم مرة أخرى لتصلي، فما بيعملش الوتر وهي الصلاة. الله. أسيب الصلاة علشان ليه أمل في أنني أقوم وبعدين أعمل الوتر في الآخر. نعم. نعم. فضيلة الإمام، أنا أصلي أو أنا أصوم ولا أصلي، ما جزاء الصيام؟ نعم. إيه؟ أنا يعني أصوم ولا أصلي. شوف الصلاة دي هي اللي لها الحكم. الصلاة دي نعم. ك كسلا او نكرانا. ان كان جحود يبقى كفر ويقتل. نعم. وان كان كسلا يستتاب مرتين او ثلاثا ثم يقام عليه الحد. نعم. ولذلك هذه الصلاة اللي هي ما هي ما فيش بها. نعم. يعني ادركتني الصلاة وانا يعني جاء المغرب وانا لم اصلي العصر وكنت متعمد ان لا اصلي العصر. متعمد. متعمد نكرا له ولا ايه؟ كسلا ولا ايه؟ هناك من يفعلون ذلك حقا. يعني هناك من لا اراه الا في المسجد يوم الجمعة. ما نصيب هذا المسجد؟ الحرمة على المجتمع الذي ابقاه الى الجمعة الاخرى بدون ان يقيم عليه الحد. هذه الوصية تدعونا الى بعض التمسك او التمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وان عبد او ان نعض بها نعض بالنواجز. نعم. نعم. صيام 3 ايام من كل شهر، ركعتي الضحى، ان اوتر قبل ان انام. الاسلام يعني رسم لنا صورا جميلة. علشان ايه؟ مش بس علشان عشان فرض بس كده، لا، انت تتطوع بها. نعم. ولذلك ايه سورة الزاريات؟ نعم. ان المتقين في جنات وعيون اخذين ما اتاهم ربهم انهم كانوا قبل ذلك محسنين. مش مؤمنين بس، محسن يعني زود عما فرض الله من جنس ما فرض الله. ازاي؟ قال لك كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. ما فرض الله على الانسان ان لا يهجع الا قليلا من الليل. انما هو محب في الله، والليل ده حته طويله بدون صلاة وبدون بتاعه، وهو يتهجد بالليل زي بتاعه الضحى. الوقت من طلوع الشمس للظهر خالي من الوقت، فيقوم يشغله بوقت سنة بالليل طويل. شوف من العشاء للفجر قد ايه يقوم يشغله بالتهجد. يبقى عز عليه ان يوجد زمان لا يقوم الانسان فيه للصلاة، فهو عملها سنة، فيبقى من مقام الاحسان. كانوا قليلا من الليل ما يرجعون وبالاسحار هم يستغفرون. ما فرض الله علي ان استغفر في السحر، بل صلي العشاء ونام بس ساعة مية الصبح يصحى. نعم. وفي أموالهم هي حق للسائل والمحروم، بس مش معلوم. نعم. معلوم ده في الزكاة. نعم. إنما حق ما غير معلوم ده في الصدقة بقى. نعم. مقام الإحسان، يعني بدل ما تدي 2.5% ادي 5%، ادي 10%. نعم. نعم، دي مقام الإحسان. نعم.